مسيرة الله والقرآن ما تهزم مركانها الشامخة ما تقبل التقزيم من يعرف الله ما يعرف ذنوب الهم ومن توثق بحبله من حنان الضيم يا شوقنا للمعارك رعدها ينهار شوق الهوى يملي معها شربات الهم هات الخيارات يا مقدام ويتقدم معك معك ما رجعنا للورا نلم حتى العرب والعجم تبهم وتتعلم إن المسيرة مسيرة رب إبراهيم حنا لها السم نرقم من طغى ودغار نسقيه كأس الندم ونحطمه تحطيه مسيرة الله والقرآن ما تهزم مكانها الشامخة ما تقبل التقزيم ترسخت في صميم ارواحنا والدم صارنا والإباء والعزم والتصميم طوفاناها بايض في الارض والعالم ورايه الله نرفعها بكل قليل يا شوقنا للمعارك رعدها ينهار شوق الهوى يملي معها شربات الهم من يعرف الله ما يعرف ذنوب الهم ومن توثق بحبله من حنان الضيم يا شوقنا للمعارك رعدها ينهار شوق الهوى يملي معها شربات الهم هات الخيارات يا مقدام وتقدم معك معك ما رجعنا للورا نلم حتى العرب والعجم تبهم وتتعلم إن المسيرة مسيرة رب إبراهيم حنا لها السم نرقب من طغى ودغار نسقيه كأس الندم ونحطمه تحطيه مسيرة الله والقرآن ما تهزم مكانها الشامخة ما تقبل التقزيم ترسخت في صميم أرواحنا والدم صارنا والإباء والعزم والتصميم طوفاناها بايض في الأرض والعالم ورأية الله نرفعها بكل قليل يا شوقنا للمعارك رعدها ينهار شوق الهوى يملي معها شربات الهم